بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، في بيان العلم وفضله ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله أثراً لميمون بن مهران الجزري التابعي فقيه المفسر الكبير، قال: العلماء هم ضالتي وهم بغيتي، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. هذه الكلمات يقولها هذا التابعي الذي روى العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان إماما كبيرا وعالما جهبذا عظيما، يقول هذه الكلمة: العلماء هم ضالتي. ما معنى ضالتي؟ الضالة شيء نفيس فقده صاحبه، ولذلك يقال إنشاد الضالة، وهي مسألة فقهية معروفة. هو يبحث عنهم كما يبحث صاحب الضالة عن ضالته، مع ما فيه من الفضل والعلم والنبل والقرب من عهد النبوة. هذا الشغف والحرص على أهل العلم دل على كمال عقله وكمال معرفته، وإلا لما قال هذه الكلمة: فأنزل العلماء منزلة الضالة المنشودة. هذا يدل على أن أهل العلم هم أنفس شيء في الدنيا، وهو كذلك. لذا في الحديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وموالاه أو عالما ومتعلما. واللعن هنا بمعنى الذم، فاستثني من الذم في الدنيا أهل العلم. وفي أثر آخر يقول: العلماء كعين عذبة في البلد. كلمة مختصرة ولكن تحمل في طياتها علما كثيرا. هذه الضالة المجملة جاءت في أثر له قالهم كعين عذبة. أول العين، ثانيا عذبة. الناس عند الضرورة يشربون الماء الملح، فكيف إذا وجدوا الماء العذب؟ ولماذا شبه العلماء بالعين العذبة؟ أولا لأن حياة المخلوقات لا تقوم إلا بالماء، وكذلك حياة الخلق جميعا، لا أقول المسلم، جميع الخلق لا تقوم إلا بأهل العلم. وهذه مسألة مهمة، أن وجود العلماء صلاح للإنسان والبهائم والمخلوقات والجمادات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الفاجر الذي مات: يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. إذن العالم يستفيد منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وفي اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، العين العذبة، الماء. لا حياة لحيوان ولا لنبات ولا لإنسان من غير الماء. ولذلك يقول مسروق ابن الأجدع، مسروق عالم وزوجته قمير أيضا عالمة، يقول: والناس كالإخاذ. الإخاذ على وزن كتاب هو جدول الماء أو النهر. قال: منهم من يرد الرجل والرجلين، يعني عين قليلة يشرب منها هذا ويكمل يعني، ومنهم من يرد القبيلة، ومنهم من لو أتى إليه أهل الأرض جميعا لردهم، أي لا أشبعهم ولا أسقاهم ولا أطعمهم. ومن هؤلاء ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا تشبيه العلم بالماء وتشبيه العالم بالعين هذا من بليغ كلامه. الشافعي رحمة الله عليه كان عالما جليلا وشيخا نبيلا مع صغر سنه، وكان الإمام أحمد رحمه الله حريصا على أنفاسه، حريص على أنفاسه. أبو زكريا كبير، يحيى بن معين أكبر من أحمد بسبع سنين، كان يتعجب يقول له يا إمام يا أبا عبد الله، أراك أنت تذهب لهذا الشاب مكة في ذاك العصر، الأكابر سفيان بن عيينة وجماعة من الأكابر وأبو الزبير، قال له إذا فقدت الحديث بسند عال سوف أجده بسند نازل. وهذه مسألة العلو والنزول هي مسألة يعني من باب كماليات عند المحدثين، لكن إذا ذهب عني عقل هذا الفتى أين أجده؟ إذا فقدت هذا العقل. ولذا الشافعي من عقله كان يحرص على العلم الدقيق، قال احرصوا على دقيق العلم حتى لا يذهب. والفرق بين العالم وعامة الناس في دقيق العلم، العلم الدقاق ده الشروط والضوابط والفروقات والقواعد والكليات والتقسيمات، هذه المسائل لا يعرفها إلا العلماء. أما إذا جيت للعام قلت له أتعرف الزنا؟ قل عياذا بالله. تعرف الربا؟ عياذا بالله. تعرف القتل؟ أما أن يعرف الشيء على وجه التفصيل وأن يفرق بين المباح والحرام هذا أمر لأهل العلم. ولذلك في الحديث المشهور الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قال العلماء يعلمهن قليل من الناس وهم أهل العلم. شاهد من هذا الأثر أن الإمام أحمد كان يدعو للشافعي في صلاته وفي سجوده، يدعو له فقالوا له تكثر من الدعاء لهذا الإمام، قال كان الشافعي للناس كالدنيا، كان للناس كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان، فهل لهذين من عوض؟ فهل لهذين من عوض؟ جسد الأمة لا يحي إلا بروح العلماء، الأمة بعلمائها. هب أن الأمة هذه شرقا وغربا اجتمع عندها المال وإلى آخره، لا ينفعها المال مع الجاهل لا يزيده إلا وبالا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربع نفر، رجل آتاه الله علما ومالا فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال يا ليت لي مثل ما لفلان فأفعل مثل ما فعل، قال صلى الله عليه وسلم وهو ونيته فهما في الأجر سواء. ده الخيار، الناس عالم غني وعالم فقير، ومن كان على سنتهما، إذا ما عدا ذلك الإنسان لا يتعب نفسه. الجاهل الغني والفقير الجاهل هؤلاء آفة المجتمع وسم الدنيا وبلاء الحياة ونكد العيش. الناس العلماء. ولذلك الأحنف بن قيس رحمة الله عليه مر على الحسن البصري يعلم الناس، قال كاد العلماء أن يكونوا أنبياء. نعم، من الجلالة والمهابة، تلك المواثيق التي جعلها الله بينه وبين عباده، ميثاق عالم الذر وعالم الأرحام إذ أخذه الله على بني آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ألست بربكم، هذا الأول. الميثاق الثاني ميثاق الأنبياء، والميثاق الثالث ميثاق العلماء. إذن هم ميثاق كامل، ميثاق. فالذي يقطع ميثاق العلماء وميثاق الأنبياء ماذا بقي له؟ أنت الصلة بينك وبين الأنبياء العلماء. العلماء ورثة الأنبياء، إذن كل من أخذ إرث الأنبياء من غير طريق العلماء نقيط سارق، هذا ليس له، ليس له نصيب في النبوة. النبوة يرثها أهل العلم كما قال صلى الله عليه وسلم ونص على ذلك. أنا ما أطيل، قال العلماء هم ضالتي، وشبههم بالعين العذبة. العين العذبة لا يستغني عنها إنسان، يغتسل منها ويشرب منها ويحيي بها زرعه. إذا تحتاج للعالم في نفسك وفي بيتك وفي دولتك، وتحتاج للعالم في معاشك. ولذلك حتى النملة في الجحر والحيتان والنينان في البحر تستغفر لطالب العلم. لما؟ لأن العالم يعرف الحق وينشر الخير والإحسان، فيشمل هذا الإحسان البهائم والدواب والهواء. قال وهم بغيتي، ثم قال كلمة عجيبة، قال وأجد صلاح قلبي في مجالس العلماء. صلاح القلب في مجالس هؤلاء، إذا لم يستقم قلبك ولم ينصلح في مجالس العلماء بس أبكي عليه، بس هذه بعضهم يجعلها فصيحة يعني. على كل حال، إذا لم ينصلح الإنسان في مجالس العلماء أين ينصلح؟ أين ينصلح؟ هذه الكلمة احفظها اعتني بها. وأما فضل العلماء واجب العلماء وآثار العلماء مكانة العلماء، هذا أمر لا ما يمكن يقال في مثل هذا المجلس الضيق، ولكنها إشارات وهذه تقدمة. وأنا أظن أخذت وقتا طويلا، عذرا للشيخين، وأيضا أثقلت عليكم جميعا. شكر الله لكم جميعا وجزاكم الله خيرا. وتفضل شيخنا عبد الحفيظ، هو صاحب هذا اللقاء، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه حلقة من السلسلة التي حضرتم، ويسر الله عز وجل لكم حضور عدد منها، وهي فكرة طيبة وسلسلة جيدة اعتنت بشريحة من أهم الشرائح وفئة من أهم الفئات، وهي فئة الشباب. والشباب دورهم في المجتمع عظيم، وهم طاقة وقوة وبذل وعطاء وإقدام والأمة لا تقوم إلا بعد الله عز وجل وتوفيقه إلا بشبابها. فكان مهما أن تكون أو أن يكون للشباب هذه العناية. وكذلك في الآونة الأخيرة، ما جرى في عالمنا الإسلامي من أحداث عظام وتغيرات جسام، كان الشباب محركا لها، حاضرا فيها، وكان لهم أثر كبير. احتاج هذا كذلك أو اقتضى هذا أن ينبه إلى قضايا تتعلق بالشباب كما مر معكم في هذه السلسلة. الشاب عنده من الفراغ وعنده من الصحة ما ليس عند غيره، لذلك قوله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، هذا الحديث للشباب منه أعظم نصيب، لأنه إذا بدأ يدرس في الأساس إلى الصف الثامن ثم الثانوي ثم الجامعة، طيلة هذه الفترة هو مفرغ من قبل الأسرة للتعلم وللدراسة، وقد يكون بعد البكالوريوس ماجستير أو دكتوراه، وتجد الأسرة كذلك، فعنده فراغ. وعنده طاقة وعنده ذكاء غالبا. فهذه الأمور إذا لم يسخرها هذا الشاب في طاعة الله ويوفق لحياطتها بأحكام الإسلام فإن الآثار مدمرة، الآثار مدمرة. نعمتان مغبون فيهما، كثير من الناس يضيع هاتين النعمتين فيما هو أقل مما تستحقان. ولذلك كانت الوصية للشباب أن يتفقهوا في هذه السن، أن يتعلموا وهم صغار قبل أن يكبروا، فإن الحفظ والفهم والهمة والرحلة والرحلة في هذه السن ميسورة. بل جاءت آثار عن السلف في استحباب أن يؤخر من لا يخشى العنة على نفسه، لا يخشى الفتنة على نفسه وهو طالب علم مجد، استحب له أن يتأخر قليلا حتى ينهل من العلم لما يحصل له بعد الزواج من المشاغل. فتراجم العلماء تشهد أنهم بدأوا في سن الشباب، بل قبل ذلك، حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، ابن 10 سنين، 11 سنة. ابن حجر العسقلاني صلى بالناس في الحرم وله من العمر 12 سنة إماما في الحرم. هذه الباكورة في الطلب تجعل العلم راسخا ثابتا. والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. فالشباب طلاب علم وناشدو حكمة، فما هو دورهم مع العلماء؟ الشباب والعلماء لا يخفى عليكم أيها الكرام أن المسلم بعامة له حرمة، وابن عمر رضي الله عنهما أخذ بستر الكعبة وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولا المسلم أشد حرمة عند الله منك. حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة البيت الحرام، هذا في حق عامة المسلمين. فإذا انضاف إلى هذا العلم كانت الحرمة آكد، وكانت المسؤولية أعظم، فله حق بالإسلام وله حق بالعلم. في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، في تفسيرها ذكروا أن هذه الآية أفادت أن للعلماء رفعة بإيمانهم، ثم لهم رفعة أخرى بسبب العلم. يعني لو عندهم كم رفعة؟ رفعتان. يرفع الله الذين آمنوا منكم، هم داخلون في هذه الرفعة صح؟ وزادوا عليها بماذا؟ والذين أوتوا العلم درجات. فالأمة ينبغي أن تعرف لأهل العلم حرمتهم ومكانتهم. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أو بيقولوا الذنوب اللي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيها ليس منا، هذه العبارة تدل على عظم هذا الذنب. يعني قال من غشنا ليس منا، ليس منا يتبرأ منه عليه الصلاة والسلام، ليس منا من تكهن أو تكهن له، صح؟ كهانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، الشاهد ويعرف لعالمنا حقه. رسول الله بريء ممن لم يعرف حق أهل أحق أهل العلم. دي قضية ما سهلة. وتأمل كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، إن من إجلال الله توقير ذا الشيبة المسلم وحامل القرآن، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. من إجلال الله، من إجلال الله. وإن تعجب فعجب من شباب في أمتنا يظهرون غيرة على التوحيد وعلى إجلال الله ويستبيحون أهل العلم. نبي الله يقول إن من إجلال الله توقير ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف. وده قيد مهم، ولذلك كمحور من المحاور المهمة: من هو العالم؟ كيف يعرف العالم؟ يعرف بشهادة أشياخه من أهل العلم، وبمعرفة تلاميذه من أهل الفضل، وبمعرفة آثاره مؤلفة كانت، تأليف أو مسجلة كانت. العالم يشهد له أشياخه، العالم يعرف بتلاميذه، العالم يعرف بآثاره. وأشار إلى هذه الشيخ الدكتور اللويحك في كتابه قواعد في التعامل مع العلماء، يقول مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى أجازني 70 معمما في هذا المسجد. يقصد مسجد وين؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لا يفتي حتى يقضي على 70 معمما من أهل العلم، يدمر له 70 معمم ثم يفتي بعد ذلك. ما أفتيت حتى أجازني 70 معمما في هذا المسجد. أشياخه يشهدون له. ولذلك الآن إذا قرأت في تراجم العلماء في سير علم النبلاء يقول لك أخذ العلم عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ثم يقول لك وأخذ عنه فلان وفلان، فهو أخذ عن معروفين. وكانوا يعيبون بعض أهل العلم، كانوا يعيبونهم بقلة أشياخهم، وكان من المفاخر كثرة الأشياخ، بل ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في حلية طالب العلم أن الأصل في طلب العلم مشافهة الأشياخ، المشافهة، المجالسة، أخذ العلم عن أفواه الرجال. ونقل كلام السلف: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. المصحفي ده شنو؟ حفظ من المصحف شيخك قريت وين؟ حافظ القرآن. قريت وين؟ بس المصحف، لقيت مصحف طبعة المدينة طبعة جيدة ما شاء الله حفظته مني. ده ينفع شيخ ينفع تاخذ منه قران؟ هتلقاه قاري خطا مهما كان ذكيا، لان الرسم رسم المصحف ما زي الكلام اللي بيقراه في الكتب. الالف الالفات ترسم احيانا على اشكال ولا العلم من صحفي شيخ كتابه. فهذا يدلك على هذا الأصل العظيم. من الأمور التي يحتاجها شباب الأمة معرفة ضابط العالم وضرورة التفريق بينه وبين الخطيب. من أسباب الأزمة الأخيرة في أمتنا أن كثيرا من الناس يخلط بين العالم والخطيب. وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله: أنتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، وسيأتي على الناس زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه قليل فقهاء. من أسباب الفتنة عدم التفريق بين العالم والخطيب. أنا ممكن أحفظ 5 آيات حديثين و4 آثار وأقوم أهز المنبر، لكن لو سئلت عن تفسير آية بعد الآية التي قرأتها لا أعرف. لو سئلت عن ما يعارض هذه الآية من آية القرآن، يعني أنت يا شيخنا ذكرت آية في آية تانية بظاهرة بتعارض الآية دي، كيف نوفق؟ لو بقيت عندي حياء وأدب والله ما عارف ما عارف. نسأل مشايخ ونفيدك. إذن أنا لست منهم، صح؟ وستعرف أنت ذلك. ولو كنت لا أبالي أفتيك كيفما اتفق، زي ما تجي. فهذه محنة، عدم التفريق بين الخطيب والعالم. وأنت تعرف أنه في أيام الفتن يكثر الخطباء الذين يحرضون الناس ويرغبونهم في الأمور ويحرضونهم على فعل كذا وترك كذا بأسلوب منمغ، أسلوب جميل مؤثر. والشاب عنده عاطفة، عنده حماس. زمان كنت بشوف جماعة عندهم الفكر التكفيري ده، تكفير الحكام، لما يدور يجوا لواحد من الشباب يجيبوا معهم أول يحضروا لهم في الكمبيوتر مواد عن المجاهدين مع أناشيد كده، ويجيبوا يحضروا يقولوا عندنا مقاطع جميلة، تعال شوف فلان الفلاني خلى أهله، كان تاجر أبوه تاجر دبيت قصر عمارة خلاها مشى، خلى العربية دي عربيته باعة خلاها مشى، ساكن هنا تحت خيمة. والشاب خاوي خاوي الوفاق، يعايل الزول ده ويتأثر والنشيد شغال من ورا. دي المرحلة الأولى، شويتين كده قدام شويتين كده، بعد ما أحب هذا الرمز الذي أرادوه يقولوا تتخيل الرجل ده رجل يستاهل؟ أبدا والله، ده شخصي، ده حاجة ما طبيعية، حاجة ما عادية، ده مبالغة. صاحبنا جاي مبالغة، ضحايا بتاعت قيصر وامبراطور، ضحايا مساكين زي ما ناس الامبراطور هم منون دين؟ ما جاي من هناك الامبراطور والقيصر أي حاجة في الكوافي وصديقه. مبالغة مبالغة مبالغة، شفتها مبالغة ده هاي يصور في علماء زي ده بيطعنوا فيه؟ ما معقول، دين منون دين؟ طوالي نشتك العلوم ابني زي ابن باز كده، لا لا دين يرمى السلطان ابن عثمي، لا لا لا دين. خلاص ردموا العلماء وشالوهم من قدامه، بعد ده بقى جاهزه العلماء دين مرجئة. عندنا لك كتاب تعال معانا بعد شويتين تلقى ربيط عمامة سوداء يقول لك كل المجتمع ده كافر، لأنهم بدأوا بماذا؟ إسقاط العلماء من نفسه. وهكذا فعل الخوارج، لما أرادوا أن ينفردوا بالأمة وإبعادها عن النهج الصحيح كفروا أصحاب رسول الله. لما العلماء يعني أنا بقول للشباب لما يقوم يقول لك والله أنا محتار يعني ليه يظهر في مجتمعنا ده عندنا شيخ فلان وشيخ فلان وشيخ فلان علماء وشيخ فلان بيجي يعمل دورات وشيخ فلان، والآن لو دخلت المواقع المشايخ دي عندهم مواد مسجلة وممكن تسمع شرح الواسطية للفوزان أو شرح الواسطية للمعتمين في تلفون زي ده في بص ريبيكا ممكن تشغله به. أنا بقول لك مستغرب ليه الناس تعمل كده. لا لن تستغرب لما تعرف إنه في جماعة مشوا كفروا الصحابة، كفروا علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر، بل أصحاب رسول الله كفروهم ومروا وقعدوا برا وقالوا ذلك كفار كلهم. ما بتستغرب حينئذ تبعوا النكرات، ناس ما معروفين هم من هم غير معروفين تبعوهم وعلى أساس مقالاتهم كفروا الصحابة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وأصحابه أجمعين. ابن القيم قال في أول الكلام شيخ الإسلام حبيب إلينا فأثبت المحبة والحق أحب إلينا منه، ثم قال في آخر الكلام لست ما أنا وأنت، عمل تشبيه، إلا كما قال الهدهد لسليمان. الهدهد قال لسليمان شنو؟ أحط بما لم تحط به، يعني عندي معلومات أنت ما عندك يا سليمان، اللي هي موضوع سبأ يعني صح. وقال له في آخر الكلام فلست بأجهل من هدهد، يعني أنا مهما أكون جاهل ما أجهل من الهدهد، يعني ممكن أقول لك أحط بما لم تحط. إذا الهدهد قال أنا أعلم من الهدهد ممكن أقولك صح، وإنت مهما بلغت من العلم ما بتصل درجة منه سليمان. إذا ممكن أقول لك في مسألة يا هروي أنت، فشو شبه نفسه بالهدهد وشبه الهروي بنبي الله سليمان من جهة يعني أنه أنا دونك، لكن هذا لا يمنعني من المعلم اليماني في رفع الاشتباه ذكر موضعا استدرك فيه ابن جرير على مجاهد بن جبر، ابن جرير شيخ المفسرين استدرك على مجاهد التابعي تلميذ ابن عباس، بعدين قال ومثل هذا هو الذي يجرئنا على نقد ابن جرير أحيانا. ما ابن جرير استدرك على منه؟ على مجاهد. قال أنا المعلم إذا مرات بستدرك على ابن جرير، عذري إن ابن جرير ذاته بيستدرك على الناس، ما منا من أحد إلا رد ورد عليه، يعني دي طريقة مسلوكة بين العلماء، لكن الفرق أن المنصفين يردون الخطأ مع حفظ شنو؟ مع حفظ المقامات. كذلك أيها الكرام من الأمور التي يحتاجها الشباب في التعامل مع العلماء التوسط وعدم الغلو في المحبة. أحبب حبيبك هونا ما، لأن العالم بشر له أشغاله وله همومه وله خصوصيته، فبعض الناس يتعلق بأهل العلم تعلقا زائدا. أصل المحبة مطلوبة يا جماعة، الحب في الله والبغض في الله مش أوسع قرى الإيمان، وأهل العلم أولياء الله. الشافعي قال إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله أولياء، حبهم دين وبغضهم نفاق، ومن تكلم فيهم بسوء فهو على غير السبيل كما قرر العلماء. لكن الحب ده ما يكون فيه غلو، الغلو يجعلك لا تقبل تخطئته ويجعلك تنتكس. إذا يوم من الأيام هو مشغول سلمت عليه وسلم عليك سلام بارد، بس نفسيات ما كنت بتخيل وما كنت بصدق وليه كده، بس انت من اول براها براها من اول سلم وانصرف وتحرى. يقول عبد الله بن مسعود قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم؟ قال اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال جاء في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. من فوائد الحديث ذكر الشراح الحديث هذا بعضهم ذكر مراعاة حال العالم وعدم المشقة عليه. حدثني بهن ولو استزدته، لو قلت ثم أي كان وراني، ثم أي كان وراني، لكن يراعون حال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت كذلك توسط في هذا المقام حتى لا تتضرر، بتكون أمورك على مشغول. واحد يقول لك يا أخي والله المشايخ ديل عندنا فوق الراي ذاته بيها ليه يا أخي 50 مكالمة يرد علي ليه يا أخي، خص منه يا أخي بن باز يا أخي عنك يزولك ما وقع. تاجر يدق له 100 مرة، العالم 50 صح، التاجر 100، يقول لك يمكن في الصين يكون مشغول، يمكن في اجتماع. طيب ده ما عنده صين، ما في مكتبة، ما في محاضرة، ما في بحث علمي، ما في. وزمان واحد من عامة الناس في بلدنا في شندي بيتكلم للناس في الشوارع كده، أبقوا 10 على الصلوات وأقدام المساجد وارجعوا خطوتين لورا، بعدين داري يوري الناس غفلتهم. قال والله إقع لاعب كورة يجور بعد دكاترة، إقع عالم في بير حبل ما يدو ياو. أنا قلت له يا شيخ أنت العالم يدي البير ما لك، ما تقول عتر ولا حاجة، البير كثير على العالم. ما هو على حسب فهم وشايف الناس عنايتهم بلعبة الكورة، وكلامه صح في الجملة يعني. فأنت يعني ما تفترض فيه الكمال، بل يا أخي ممكن يكون فيه صفات يعني غضوب شديد غليظ تطلع منه كلمة حارة، يقول لك ما كنت متوقع يتوقعها من الليل، وهو من بني آدم. الصحابي لما ضرب الجارية قال شنو معاذ بن الحكم السلمي؟ قال وكنت امرأ من بني آدم فشنو؟ فسككتها، أنا من أولاد آدم ضربتها في وشيها. فالنبي سأل الجارية، الحديث معروف لديك، فانتبه لهذا ويعرف هذا حتى لا تتأثر بحاله إذا رأيته مشغولا. ولذلك يقول عطاء بن أبي رباح صبرت على ابن عباس فأخذت علمه، وما راه أبو سلمة فخزن عنه علمه. أبو سلمة بن عبد الرحمن كان بيناقش ابن عباس، بيناقش بجاده كده، ابن عباس بيقى ما بينشط مع أبي سلمة، وعطاء نال علم أبي سلمة. تصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته. فهذا من الأمور المهمة. وكذلك الحرص على نيل الأدب من العلماء. تعرف ذكر ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل أن الناس كانوا في أول الأمر إذا أرادوا طلب الحديث من بلد من شيخ ذهبوا إليه إلى البلدة يعني، وسألوا عن مسجد الشيخ الذي يصلي فيه، قول مسجد مسيك مثلا. قال فيأتي أحدهم يصلي في المسجد ويقول لأحد الناس إذا جاء الشيخ فأخبرني، إلى أسه ما لقى الشيخ. قال فإذا جاء نظر إلى صلاته فإن وجده يحافظ عليها أخذ عنه، وإلا قال إن كان يضيع صلاته فهو لما سواها أضيع، ما بقى تمنه. بس يقول لك حتى لو ما يزول زول ده في الوصول ما عادي يا أخي، زول ده الصلاة مرات يصلي الصبح الساعة 8 بطريقته يا أخي، نحن دارين المعلومات اللي عنده دي، لا هذا خلل. كيف تأتمنه؟ كيف تأتمنه؟ الشيخ بن باز رحمه الله يقول مرة سهرت في مسألة وأنا طالب علم، سهرت فيها ففاتتني ركعة في صلاة الفجر، قال وصلى بنا شيخنا فلان، سمى الشيخ وكان قاضيا، قال فقال بعد الصلاة بعضهم يجلس في سواليف حتى يضيع ركعة من صلاة الفجر، قال وعرفت أنه يعنيني فما أذكر أني فاتتني تكبيرة الإحرام من يومها. ده بيربيك العالم. في ناس هسه داير له عالم بمواصفات، يقول لك الشيخ ده لو الزول جاب سيرة الزول بينهره، هاي لا لا لا ده ما ينفع معي، داير له عالم يغتاب عنده ويقع في أعراض الناس عنده ولا يقول له حاجة ويجيب له عبارة مرات بذيئة ويقول له يا سلام عليك بالله يجيب لي زي النكات. لا، هذا إنسان ما عرف. العالم يربيك. ولذلك أخذ العلم على الأشياخ، ذكر الشيخ أبو إسحاق الحويني قال فيه ثلاث فوائد: يسدد لك الفهم، ويقصر لك العمر، ويعلمك الأدب. الكتاب ما بأدبك، العالم بأدبك، العالم بأدبك. الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، الشيخ صالح اللحيدان تلميذه، سئل عنه قالوا عايزين نبذ عن الشيخ، قال كان الشيخ مهيبا، وكنت إذا رأيته ذكرت ما قيل في مالك يأبى الجواب، فما يراجع هيبة، والجالسون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. وكان عف اللسان عف المجلس، لا يسمح أن يغتاب في مجلس أحد. شفت الميزان ده؟ ممنوع يغتاب في مجلس الشيخ. وذكر غير الشيخ صالح أن بعض الناس عرف أن بين الشيخ وأحد الناس خصومة، في يعني خصومة بين الشيخ محمد إبراهيم العلامة محمد إبراهيم وأحد الناس، فقام واحد من الحاضرين دار يستغل العداوة دي، قام قال وقع في منه في الرجل المزاعل للشيخ ده، وقع فيه، فقال له الشيخ والله هو خير منك، زجره. وذكر أحد الناس وكان يجالس إياس بن معاوية التابع الجليل، قال كنت جالسا معه ومعي فلان، فخشيت إن قمت أن يقع فلان في عنده، يعني في مشكلة مع يعني هون اثنين تلاميذ مع الشيخ إياس، قال لو قمت قبال وخفت ولاي يتكلم فيها، قال جلست حتى قام، فلما قام وقعت فيه، قال قلت له الزول ده كده، قال فنظر إيه وقال غزوت فارس؟ قلت لا. غزوت الترك؟ قلت لا. غزوت الديلم؟ قلت لا. قال سبحان الله، سلمت منك فارس، وسلمت منك الروم، وسلمت منك الديلم، ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ قال فما عدت لمثلها. ابحث عن هذا، عن الذي يربيك ويذكرك بمولاك، إذا نظرت إلى حرام نبهك، وإذا تكلمت بحرام زجرك، هذا الذي تنتفع به، الذي يدلك على الله سمته قبل كلامه وعلمه. الشيخ رحمة الله علي بن باز، وأنا أوصي شباب الأمة بدراسة سيرة هذا الإمام. في جماعة طبعا وتقول له سفيان الثوري وتقول له أبو سلمة وتقول لك هذا السلف ديل ما براون، التابعين ما براون، ابن الغيب ديل ما براون، انت ماشي وين؟ ها ابن باز ده برضو براو قريب، الشيخ الألباني قريب، الشيخ ابن عثيمين قريب، ردوا على بعض، ألفوا المؤلفات في الرد مع غاية العلم، بل يقولون أن الشيخ ابن باء الشيخ الألباني رحمه الله مع فتياه بعدم جواز الاستعانة بالكفار في نازلة الأمريكان 90، أفتى الشيخ بعدم الجواز، وحصل فيها الشيخ ابن باز يشفع ويكتب كتاب لولاة الأمر أن يسمحوا للشيخ بزيارة المملكة، وأن الشيخ إمام وما مثله من يرد من من من من هذا البلد الحرام. خلاف موجود، لكن ما المقامات محفوظة. الذين يريدون إيهام شباب الأمة أن لا يمكن أن تبقى المودة مع الخلاف، هؤلاء نكرات منكوحة لأهل الأهواء. اسمع هذا، يقول يونس الصدفي رحمه الله: تناظرت أنا والشافعي في مسألة، تناظرت يعني حصل بيننا المناقشة، فاختلفنا يعني ما اتفقنا، فلما قمت أخذ الشافعي بيدي قبيل الشيخ عبد الهادي حفظه الله، قال لك أحمد، قال إن ذهب عقل هذا الإمام أين أجده؟ مش كده؟ قال فلما قمنا أخذ الشافعي بيدي وقال لي: يا يونس، ألا يصلح أن نكون أخوين وإن اختلفنا في مسألة؟ يا أخي ما أقول يا أخي، دنيا فتح الملف ملفات وتجسس لا بيشبه العلماء ولا بيشبه أولاد الناس ولا بيشبه المحترمين. يجي لي شيخه وداس التسجيل في جيبه، حياكم الله شيخنا نريد أن جاسوس يريد، وذاك مسترخي وغادي يحكي له نكتة ولا ما عارف، لا يعرف أنه أمام خائن عاق. لا دي ليست بخصلة رجال، فضلا عن أن تكون خصلة من ينتسب إلى العلم. ويا شيخنا دارس لك ودارس سجل، قول كده خلك شجاع أعلمه، أما أن تفعل هذا بقصة ليس بحسن. هذه أشياء وافد على الناس ليست من أخلاق العلم. الشافعي رحمه الله يمشي يطلب العلم على محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، مش بيقول لك أبو حنيفة وصاحبه، صاحبه ديل أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الشيباني. فكان يقعد يطلب العلم مع محمد بن الحسن. لما يمشي محمد بن الحسن تلاميذه يناظر الشافعي، يناقشون ويقوم في مسائل عندهم يغيم عليهم الحجة، يغلبون في المناقشة. فقاموا يشتكوا لي شيخه محمد بن الحسن الشيباني، قالوا انت يا شيخ بعد تمشي الشيخ ده الشاب ده بيناقشنا وبيتعبنا في مسائل انت قاعد تغرر لنا. شوف القديمة، انت قال لسه اقول لك بالله في قعدات انت بس اقرأ اقرأ بس هتلقى ما في الا عندها نظير، هؤلاء بنو آدم يشبه بعضهم بعضا. فقال محمد بن حسن الشيباني جاء وقال للشافعي أريدك أن تناظرني في هذه المسائل. شيخه قال أنا أجلك عن هذا، يعني أنت مقامك أعلى من كذا، هسه يقول لك أتحدى الأرض بأسره، أتحدى الأرض، طالب علم محسوب على العلم، أتحدى الأرض، الأرض دي فيها من العلماء، أتحدى الأرض، أي لغة هذه وأي كلام من هذا، أنا أجلك عنها. قال لابد، فباحث المسألة باحثه، فظهر الشافعي عليه بالحجة. لكن شوف الأدب، أنا أجلك عن هذا، أنا ذيك الناس أنا قدرهم كده، لكن أنت أجل، أنت أجل من هذا. فأيها الكرام، هذه الأمور أوقعت الناس في بلاء عظيم وأوقعت الشباب في حيرة. فأنت اعرف أهل العلم واعرف صفاتهم، فرق بينهم وبين غيرهم، احرص على مجالسهم. ذكر لك الشيخ أن صلاح القلوب في مجالسة هؤلاء، ويروى عن لقمان يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور حكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. جالسوا احرص على مجالسهم، سر ربك أن لا ترى عيبا من عيوبهم. ذكر النووي أن بعض السلف كان يتصدق بنية أن لا يرى عيب شيخه حتى يفرغ من طلب العلم، يصدق كده يبذل ماله بنية شنو، يا رب شيخنا ده ما شوف له أي عيب لا من أفرغ، لأنك إذا رأيت عيبا صدك العيب عن طالب العلم. واحد اسمه الصيمري، الصيمري ده حنفي متعصب، بعدين كان يجالس الدارقطني، فسئل الدارقطني يوما عن أبي يوسف هذا في الحديث كأنه جرحه، كان قال في الحديث ليس قوي، قال الصيمري فتركت مجالسته، يعني يتكلم في شيخنا ويجرح شيخ خليته. والناس طلبوا العلم ومشوا يتقدموا طلبة العلم، فكان بعد زمان إذا رأى من كان معه وقد صار من الأئمة جعل يقول إيش در أبا الحسن انصرافي، أنا زعلت ومشيت، ضره وش يعني، ما ضره، أنا الذي تضررت. فاحرص على أهل العلم، هؤلاء كما يقول العلماء نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، هؤلاء العلماء العاملون الذين شهد لهم أشياخهم وتلاميذهم وظهرت مؤلفاتهم، وأدركنا منهم جماعة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه والشيخ الألباني والشيخ حماد الأنصاري، وفي بلادنا منهم الحمد لله جماعة، هؤلاء عليك بهم، جالسهم استفد من آثارهم وانتفع بكلماتهم، واجعل هذه المادة في مطالعاتك وسماعاتك، يعني أسمع وقرأ طوالي في أدب. حتى الشيخ بكر أبو زيد ذكر في الحلية قال كان الناس في المسجد النبوي إذا أرادوا عقد درس بدأوا الدرس بمختصر في أدب الطلب، يعني مثلا درس الفقه قبل يقروه يقروا مختصر في حلية طالب العلم أدب طالب. قال وقد أدركنا طرفا من هذه السلسلة، أدركوا المشايخ قبل ما يخش يتكلم عن آداب طالب العلم حتى ينتبه الناس وحتى يعرف الناس قدر العلماء ولا يقعون في أشياخهم ولا يتورطون في لحوم العلماء المسمومة التي عادة الله في منتقصيهم معروفة معلومة. نسأل الله يعافينا وإياكم، وختما لهذه السلسلة المباركة وتذييلا على هذه الكلمة إن شاء الله بعد صلاة العشاء تستمعون لكلمة من فضيلة الشيخ الدكتور حسن جبل الله حفظه الله، بارك الله فيكم جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله مشايخ الفضلاء على هذه الكلمات التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها. فأنا أريد على عجل سريع، واحد شارب كده من مويه الجدول زون نجيط، يعطيني ثلاث فوائد مما استفاده مما ذكر به المشايخ الشيخ عبد الهادي والشيخ عبد الحفيظ. سريع كده ثلاثة فوائد عجلة منجد ولا كده كده، هذا اللي زون نجيط واثق يعني. أيوة ها تالتة ماله ما جات معك؟ أيوة تمام هيا ممتاز. أيوة خلاص جزاكم الله خير. نحن بزال نشوف الناس مركزين كانوا ولا مشرقين ومغربين. حقيقة هذه الكلمة كلمة دسمة جدا، شيخ عبد الهادي يمكن كلمته كانت مقتضبة، لكن شيخ عبد الحفيظ صلى الله خير يعني كلمات حقيقة يعني شافية ووافية وكافية بإذن الله تعالى. وأريد مدخلا لهذا التعليق موقفين، والموقفين لشباب أحداث صغار في السن ما شاء عبد الحفيظ نفسه قديما، لكن الكلام ده يمكن في بداية التسعينات ونحن في ضنقلة، وأنا يمكن كنت لسه طالب في بداية الجامعة، فكان في موضوع. المهم خلاصة القضية أن الشيخ عبد الحفيظ استدل بمقولة أو كلمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فالشاب مباشرة ودون أن يعمل النظر في كلمته التي سيرد بها قال للشيخ عمر دليله شنو على الكلام ده؟ عمر ما دليله على هذا الكلام؟ فقال له شيخ عبد الحفيظ، قال له طيب الآن لو إبليس قال كلام كيف؟ قال له لازم دليل، إبليس كلامه نجيب له دليل. شيخ عبد الحفيظ قال له طيب إذا كان كلام عمر داير له دليل وكلام إبليس داير له دليل، فما هي مزية كلام عمر على كلام إبليس؟ فبهت الذي قال والله المسألة دينا معليش أنا متوقف فيها، قال متوقف فيها. وآخر يقول لي واحد من المشايخ الكبار أيضا في مسألة من المسائل وهو صغير يمكن عمره 20 سنة، فذكر له الشيخ رد أو جواب المسألة، قال والله يا شيخ في النفس منها شيء قال له أنت أين نفسك؟ أنت نفسك وين ذاتها؟ ما شايف أنا. قال له هذه الكلمة لا أسمعها إلا من الشيخ بن عثيمين أو الشيخ بن باز. نحن دائما قاعد نقول له قال مشايخ الكبار يقول لك في النفس منه شيء. أنت عندك النفس عشان يبقى فيها شيء ولا ما يبقى فيها شيء؟ الشاب الآخر أيضا مع شاب الحفيظ كنا مع بعض. والشيخ كان عنده ياما على شندي كان عنده موتر. فقال له هذا الأخ قال له يا شيخ أنا والله عندي أن الردف في الدابة دي في الموتر من خوارم المروءة. مباشرة قال له الشيخ طيب الردف في الدابة كيف؟ ما كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة مش كده؟ وذاك حمار مو زي الموتر ذاته، حمار ما ظهره ضيق ولا ما كده. قال والله يا أخي برضو المسألة دينا. طيب أنت مستعجل في شنو؟ أنت قبل ما يبقى عندك وفي النفس منها شيء وعمر دليل شنو قبل العجلة دي أصبر شوية مهل. وكما قال الشيخ في آخر كلمته أن العالم مجالسته قال شنو كده نشوف الحفظ منه تسدد لك الفهم أيوة وتقصر لك العمر والثالثة يا سلام وتكسبك الأدب تعلمك الأدب. الإمام مالك رحمه الله كان يقول كانت أمي حينما تريد أن ترسلني إلى ربيعة الرأي شيخه تعممني تلبس بالعمة هو صغير تقول لي يا بني خذ من سمته ودله قبل أن تأخذ من علمه وفقه. الكلام ده بيقى مع الإمام مالك لحد ما جنوبه قاله هو كبير وهو عالم. لذا سمعتم أن هذا أثر هذه التربية من أمه ومن شيخه أثرت فيه حينما كبر. لم أفتي إلا حينما أجازني 70 من شنو 70 من المشايخ رحمه الله تعالى. أخطر قضية بيواجهها الشباب الآن قضية الفتوى دي. هي الفتوى عندهم بقت تشكيل مواقف، شكل موقف ما هو أفتى نفسه بقضية من القضايا، وقد تكون ليست قضية عابرة إنما هي نازلة لا يفتي فيها إلا كبار العلماء هو يكون أفتى نفسه فيها، فشكل بذلك موقفا ثم يريد أن يجتمع معه بعضهم على هذا الموقف ثم يلزم به غيره ثم يوالي ويعادي فيه. ده حاصل الكلام ده ولا ما حاصل؟ يوالي ويعادي فيه في نهاية الأمر يعني. عشان كده الآن بتلقى إنسان عنده مسألة من المسائل قد تكون من المسائل الشرعية في أي باب من أبواب الدين فيتشرب هذه المسألة وتغدو عنده قضية يشكل بسببها موقف يؤزم بها علاقاته بالناس. تبقى بينه وبين الناس دائما في أزمات وفيش بسبب شنو؟ بسبب هذه القضية. وده إشكال أفرزه سوء التربية التي تناولها الشيخ في كل حديثه. الشيخ جعل مرتكز كلامه لو أنكم تأملتم جيدا جعل مرتكز كلامه هذه الآثار إن كانت حسنة وإن كانت سيئة للتربية. إذا أنت ربيت نفسك على الكتاب أو بنفسك أو ممن تهوى أن تأخذ عنه العلم، لأنه قال في ناس ما يقول لك الزول ده كيف داير يأخذ منه ده، يعني داير العالم ده يمشي عليه مزاجه وعليه هواه هو يعني عرفت. فقضية الفتوى أيها الإخوة الكرام كان العلماء الكبار يخافون منها وعلى رأسهم وفي مقدمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سئل ابن مسعود سؤال امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ما دخل بها فما لها عندها شنو تارث ولا ما ترث دي؟ بس في زمننا ده مرة الشيخ قديم الكلام ده قديم جدا قبل يمكن 20 سنة الشيخ سعد الحميد كان عنده محاضرة هنا وهو من علماء المملكة يعني وشاب الحفظ لعله كان حضر محاضرة ما حضرتها فسئل مسألة يبدو أنها يسيرة فقال الله أعلم. أنا أعددت هذا تربية لمن سأل وللناس جميعا يعني. اعتذر عنها بقوله الله أعلم بس ومشى طواله في السؤال اللي بعده. فالشيخ علق على هذه أنه دي مسألة لو لما فيها واحد ما بيرجيها أصلا ذاته. والشيخ يقول الله أعلم. بل أنت أحيانا قد تستمع للشيخ بن باز رحمه الله يقول الله أعلم، يسألوا في بعض المسائل في الأذان وما في الأذان يمكن تكون مرت عليكم، الشيخ يقول الله أعلم. وتسجيل صوتي مبكي ومحزن للشيخ الفوزان لما سئل عن الشيخ بن باز وعن علم، يقول الشيخ بن باز من العلماء، أما نحن فمساكين، نحن قوم مساكين. دمنه ده الفوزان حفظه الله تعالى وأكثر الشيخ الحديث عنه. فابن مسعود لما سئل هذا السؤال قال وكان إذا سئل وأراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زمان ما في إذا كان في الواجب العيني، إذا كان في الطريق إلى الوصول إليه محرم يسقط ناس شغل عبد الهادي، ده ما كان في عندهم زمان الوصول والقواعد والكلام ده. الآية والحديث النصوص هذه التي ورثوها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال إذا أراد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امتقع لونه، لونه يتغير، وتحللت أزرار قميصه من شدة شنو؟ الخوف والرعب. بعد ما يقول الحديث يقول يعني لما يقول قال عليه الصلاة والسلام يقول أو نحو مما قال أو كما قال أو مثل ما قال، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده كله خوفا من شنو؟ من كذب علي، خايف من دي بس متعمدا. بقى يقول لهم شنو؟ تعالوا لي بكرة للسؤال ده، تعالوا بكرة ده. شهر هو بيقول لهم تعالوا. بعد ما يوم بعد شهر أفتاهم أنها تعتد وترث. أحد الجالسين قال والله يا ابن مسعود لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سئلت وسمعته يجيب بمثل ما أجبت. قال ابن مسعود فما فرحت سائر يومي بمثل هذا لأن ما قلت طابق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة له سري عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام مالك كان بيسمع شيخه ربيعة الرأي وهو يقول لقد كنا في سعة من أمرنا نسأل عن المسألة وقد طارت في الآفاق، استحلت بها الفروج واستبيحت بها الدماء، ويظهر لنا غدا خلافها، كان يسعنا أن نقول الله أعلم. كان نحن يسألون مسألة نجاوب ومشت طارت في الآفاق. قال بكرة يظهر لنا خلافها وهي مشت خلاص. قال كان يسعنا أن نقول الله أعلم. مالك رحمه الله كان يقول وددت لو أني جلدت صوتا أو مئة صوت بكل فتوة أفتيتها، لقد كنا في سعة من أمرنا كان يسعنا أن نقول الله أعلم. كان يسعنا أن نقول الله أعلم وتتفكر بس. لذلك السلف كانوا يقول نصف العلم لا أدري. الشيخ العباد موجود الآن، الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى والد الشيخ عبد الرزاق، بعض طلاب العلم الذين في المدينة جالسوه قالوا كان يقول لنا في المجالس مسألتان أتهيب الكلام فيهما، الطلاق والتكفير، لأن هذا تستحل به الفروج وهذا تستباح به الدماء، يتهيب الكلام فيهما. إلى وفاة الشيخ بن باز رحمه الله كانت مسائل الطلاق إذا عرضت على الشيخ الفوزان والفرائض والطلاق يحولها للشيخ بن باز وهو عضو زميل له في هيئة كبار العلماء. الآن بعض الناس يأنف عن أن يأخذ العلم من أقرانه أو ممن صحبهم وتجاوز بهم العلم، تجاوزوه بعلمهم، يأنف عن أن يأخذ عنهم فتوى أو علم، يقول لك نحن أقران. انت اقران انت قاعد نفسك من حافظ الدمشق انت اقران شنو انت قاعد تسعى في القرن 21 ديلك حفظه كله ما قالوا نحن اقران. يبقى ايها الاخوه الكرام يحذر الانسان وهو داير يصلي شنو الانسان يا جماعه كما قال علي رضي الله عنه يعني مشكلتنا نحن العجله في انه داير نفتي ليه. قال كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من ليس باهله وكفى بالجهل عارا ان يتبرأ منه من هو واقع فيه. زول يسألوا في مساله لو ما جاوب حيقولوا جاهل ما عنده علم يعمل شنو لازم يجاوب. يا اخي المره فات حقيقي هناك في مساله بتاع الطلاق كده وافتيتنا بفتوى شويه كانت شديده الامام مالك متشدد شويه فما في كده عالم شوف لنا. ايوه المره فات قلنا الامام مالك مش كده خلاص ما في مشكله الدور دي نديكم ابو حنيفه. ابو حنيفه موضوعه خفيف شويه تمشي وتجيب على الزمن. يا اخي في مساله كده بتاعت معامله ماليه المره فات ديتنا الشافعي شافعي متشدد بالله خلاص نشوف احمد قال شنو في الموضوع ده. يمشي يحوم احمد ميكانيكي في المنطقه الصناعيه شغال يرخي ويقرط عليه كيف ليه لانه مشكلته كلها في الفتوى لا يريد ان ينسب اليه الجهل انه يقولوا جاهل بس عشان ما يقولوا دي يتدرج بالفتوى بتاعت الشافعي واحمد ومالك قال وقال الفقهاء وقال فلان والله مره واحد من شباب طلاب العلم قال له نصيحه في مسجد بعدين في اثناء الكلام قال او ذكر له كلمه يعني او كلمه بعينها فلما طلعنا برش عبد الحفيظ قال له انت الكلام دي بتقول وين قال له والله يا اخي الكلام ده ذكر ابن قدامه في المغني. قال له وين فيها تحت في المغني المغني ده ما كان مجلد. قال له يا اخي هو اسمه المغني معقول ما يكون فيها انت راجع المغني بس بتلقاه في مره يقول له راجع كتب الفقه الاسلامي يعني ده يخش له 10 سنه يراجع كتب الفقه الاسلامي عشان يطلع بالمعلومه. انت ليه ما تضبط نقلك من البدايه وتوثق معلومتك نجضه انت ايش قاعد تنجضه صور لي نجضه لي رسل لي قول له ما تنجضي زي ما بنجض الفول اسمع شفتهم في الجماعه شايلين البتاع دي يقولوا الفتاشه مش كده وحدات مقاسات وحدات كبار وحدات صغار الفتاشات دي هنا ما في شغله في العلم ده نجد شغلتك اللي بيسويها عباده علم كله حقيقه. يا جماعه عندنا مذيعين داير اختم بين الكلام. اول حاجه اذكر كلمات او ابيات لي تناسب هذا المقام لذكرها ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله. بين كمان انه برضو من اسباب انه ليه الناس بتقدم على الفتوى. وطبعا مالك عنده كلام كثير في الموضوع ده المقام الالهي. يعني يجي واحد يقول يا امام انا 6 شهور جاي شايل له كم 30 مساله فيفتي في 4 والباقي كله يقول له لا اعلم. وواحد من تلاميذه مره يقول له يا امام سالوا في مساله قال الله اعلم. فقال له احد تلاميذه يا امام انها خفيفه مساله دي يا اخي مساله بسيطه يعني ما دار لها حاجه كثيره كده. فقال له لا خفيفه في الدين ألم تقرأ قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وإن الملائكة لم تستحي لما سألها الله أن تقول لا أعلم لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة قال له ما استحد أنا أستحي فوق شنو أنا بقول لك الله أعلم. قال ابن عبد البر حب الرياسة داء مرض يحلق الدنيا ويجعل الحب حربا للمحبين يفري الحلاقيمة والأرحام يقطعها فلا مروءة تبقى لا ولا دينا. البيتين الأخيرات ديل بس أنا جايك لين. قال من ساد بالجهل أو قبل الرسوخ فلا تراه إلا عدوا للمحقين. السعي زول بيكون جفي باله زول معين مش كده بس من ساد بالجهل أو قبل الرسوخ فلا تراه إلا عدوا للمحقين يبغي ويحسد قوما وهو دونهم ضاها بذلك أعداء النبيين. النموذجين دي يا جماعة الاثنين ماتوا لكنهم يعني قرب المعاصرة. النموذج في السودان الشيخ محمد السيد حاج رحمه الله. الشيخ ده مات في مقتبل عمره، ولكن ترك إرثا علميا لا زال العالم بأسره يستفيد منه حتى خارج السودان. والله أنا بعض الإخوة في من خارج السودان يقول لك كتاب مدارج السالكين مشروع في 122 ساعة، أديت الأسطوانات أديت اللي بيدي، قال لي في العربية بس سمعت منا كم 80 محاضرة. وآخر يقول لي برضو أهديت له مرة منين السيرة النبوية في 45 محاضرة، درس السيرة كلها الشيخ ودرس مدارج السالكين كله وكثير من المواد والكتب. قال لي بقيت لما أجي أو أقيف ما بحب أنزل من العربية، ما داري يقطع كلام الشيخ وهو يستمع ويفيد. هذا الآن ناس عمره كم 30 سنة توفي رحمه الله. عشان كذا يا جماعة، وعنه في زمن يمكن ما كانت الحاجات بالمعينات في التسجيل ما كانت بالمستوى الآن الموجود، لكن على قدر ما كانت موجودة حفظ العلم الذي قدمه للناس. حديكم وجه آخر لمحمد السيد قد لا يعلمه الكثيرون منكم أو الكثيرين منكم. محمد السيد حاج كان عالما فذا، ظهر لي هذا ما نحق عن نحن دائما بنقيم المادة اللي عنده الوعظية الموجودة في الخطب والمحاضرات، لكن الجانب العلمي أين هو؟ ظهر هذا في بحثه في رسالة الماجستير المسائل أو انفرادات شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة في العبادات، رسالة علمية متينة قوية في بابها تقع في نحو يزيد عن 600 صفحة. ما في زول قاعد يسوي رسالة ماجستير لا شفناها لا برا لا جوا، 250-300 كان بالغ، أكثر من 600 صفحة لأول مرة في حياتي. حتى الرسائل العلمية القوية المزكات أشوف لي رسالة علمية النتائج في آخرة أكثر من كم 60 نتيجة ومقسمة لستة أقسام، والتوصيات كلها عبارة عن مؤلفات أوصى بتأليفها استفادها من نفس طويل في البحث العلمي في هذه المسائل. الشيخ محمد سيد حاج بيستعرض مثلا في مسألة معينة، يجيب المسألة فوق يقول لك الأئمة الأربعة مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة ده قال كده ده قال كده ده قال كده، من أجاز منهم من منع منهم، يمشي يقارنوا بكلام ابن تيمية، ابن تيمية قال كده رد عليهم بكده هم ردوا عليه بكده، يناقش المسألة نقاش علمي عميق. يعني أنت لو ما كنت مركز معاه في أثناء البحث وفي ثنايا البحث ما بتلقى نفسك تهته في متاهة، أنت ما عارف نفسك ماشي على وين. بعد الكلام ده كله وبعد ما يقارن بين كلام ابن تيمية، بعد ذاك هو بيقوم يرجح كلام واحد منهم، إما كلام ابن تيمية أو كلام الأئمة الأربعة، واحد منهم أو اثنين اتفقوا على مسألة معينة. العجيب والغريب في أن ابن تيمية أحيانا في مسألة من المسائل ينحصر رده في وجهين أو ثلاث، أحيانا محمد السيد حاج ينصر رد ابن تيمية خلاص، فإذا نصره يزيد عن هذه الوجوه 7 أو 8 وجوه. مش حاجة غريبة دي ولا أنتم مركزين معي في الكلام؟ يعني ابن تيمية يرد بوجهين من وجهين ثلاثة كده فيزيد على هذه الوجوه، وأحيانا في الكتاب نفسه أحيانا يتعقب ابن تيمية في بعض المسائل ولا يتفق معه فيها. وجاب في التوصيات قال أوصي أن يصنف في هذه الأبواب تأثر ابن القيم بالمدرسة الظاهرية، أثر ابن القيم على المدرسة الظاهرية قال ده كتاب، وتأثر ابن القيم بالمدرسة الظاهرية قال ده كتاب، تأثر شيخ الإسلام ابن تيمية بالمدرسة الظاهرية وأثره فيها الذي تركه رحمه الله تعالى وغير من المسائل. هذا الكتاب كتاب أوصيكم جميعا باقتنائه، كتاب ماتع قوي، ولعله إن شاء الله في بداية العام الجديد بعد أشهر معدودة إن شاء الله يكون هناك نقاش حول هذا الكتاب فأعددنا فيه أو حوله مختصر دراسة مختصرة لعلها تعرض إن شاء الله، والكلام عنه كثير. أختم بالشخصية الثانية الشيخ محمد أمين الشنقيطي، وهذا استفدته من جزء من المقدمة في أضواء البيان ومحاضرة قديمة لابنه الموجود الآن في الجامعة عبد الله محمد الأمين الشنقيطي، وقفات عجيبة. اسم الشريط كان الدر الثمين في ترجمة محمد الأمين. والله يا جماعة ده دون كلام، أنا حقيقة دائما بركز على الصحابة والتابعين وبالذات الصحابة، هذا شهدوا الوحي وعاصروا التنزيل فكانوا بذلك أقرب في الفهم منا لمراد الله تعالى ومراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنت بتستشعر حقبة من التاريخ يسيرة سنوات معدودة ولكن التضحيات والعمل فيها كان كبيرا ومقدرا جدا. حتى لما تجي تشوف الصحابة ديل أعمار قليلة يا أخي، الجمع أبو هريرة ده كله في 4 سنوات بس، هو حصل من عمر النبوة 4 سنة، قعد مع الرسول 4 سنة، فغدا راوية الإسلام ومحدث الأمة أبو هريرة 4، يعني 4 سنة، وفلان وفلان غيره كثر، بعضهم مات في حياة النبي. لكن أنت لما تشوف ما قدموا للدين تضحيات مبادرات، هذه أنت تربطك بهؤلاء، لأنك أنت لما تقرأ لعالم ترجمته تشوف نهم للعلم مع قلة ذات يد ومع صعوبة المعيشة ومع طول الطريق ومع طول السفر ومع المخاطر التي يتعرضون لها، هذا يبعث في نفسك همة. أنا بقول لك أنت داير تسلك طريق العلم، قبل ما تفتح الكتب لتقرأ أو تجلس مع المشايخ لتدرس عليهم تتبع تراجم العلماء وعلى رأسهم الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، بتقرأ أولا بتحتقر نفسك وتزدريها وترى أنك لست بشيء على الإطلاق، مع أنت الآن ما في معاناة، المكتبة كلها قدامك والمشايخ موجودين وكله فيه، وديلك زمان ما في حاجة يا أخي. الواحد يجي 6 شهور عشان يسأله من كم مسألة، وأحيانا يكون سأل واحد، واحد يمشي سنة كاملة عشان يحصل له حديث واحد، أليس هو بمأجور في طيلة هذه الرحلة؟ طلع النزل قام قعد نام صحة، كل الأشياء اللي بتحصل له في الطريق دي هو يبتغي فيها الأجر من الله سبحانه وتعالى. فيبقى أنت تراجم العلماء هذه بتهيئك نفسيا وتربيك عمليا على الطلب والحث عليه. وكل ما أحسست بالفتر، يعني أنا بديك وصية، أنت قاعد تقرأ لك في مادة تسمع فيها مع الشيخ براك، إذا حسيت في فتور وفي بس أفتح أي كتاب بتاع تراجم للعلماء وقرأ فيهم وقرأ في تراجمهم، صدقني تلقى همتك بتجدد تاني، لأنه ديل شنو لنا جلساء وقال ما نمل حديثهم. دي مش القصة المشتهرة عندكم؟ رسل له قال له يا أخي عندنا ضيوف دايلين نسمر معاك تعلينا، قال له والله يا أخي أنا معي ضيوف في البيت. الزول المشى قال له الرجل ده قال لك أنا معي ضيوف لكن بيني وبينك ما معه ضيف، أنا ما شفت عنده زور، فلامه وعاتبه قالوا لقد بعثنا إليك للأنس ولم يكن معك ضيف، لما اعتذرت لنا بهذا؟ قال والله كان معي أضياف، كان معي البخاري وكان معي الإمام مالك ضيف علي، ابن كثير، ابن القيم، الجماعة دي كان مستضيفنا لنا، فأرسل له ذلك في أبيات مشهورة، لنا جلساء ما نمل حديثهم، الإباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وتأديبا ورأيا مسددا. فأبيات جميلة في هذا المقام. محمد الأمين كان يقول ولده ده الآن ثمر من ثمراته، من كبار العلماء في المدينة وأستاذ في الجامعة الإسلامية، يمكن بتسمعوا له شوفوه عبد الله ابنه، يقول كان أبي يعني لا يوقظنا لشيء أو يتشدد معنا في مسألة إلا في الصلاة بس، قال ممكن يكون فينا جرد الموية عشان نقوم نصلي، أما العلم قال فما كان بيقول لنا يا أولادي أقروا، قال لا، قال ولكنه دوما في المجالس كان يمدح العلم وأهله ويذم الجهل وأهله، بس أي مجلس نحن قاعدين يتكلم عن العلم وعن فضائله وعن كده ويذم كذلك الجهلاء. قال دخل عليه الشيخ بن باز مرة رحمه الله بقصة حكاه وأنا قال لسه كان. قال دخل علينا معلش يا جماعة طولنا عليكم شوي. قال دخل الشيخ بن باز قال وكان والدي رحمه الله يبحث عن مسألة في الفرائض حديث في الفرائض في سنن أبي داود. قال فأعياه البحث كان بيكوس فيه كده. قال فلما دخل الشيخ وجلس وأنس به لحظات قال فسأله قال يا شيخ بيسأل في الشيخ بن باز حديث كذا وكذا. قال فقال له الشيخ بن باز هذا الحديث تجده في سنن أبي داود في كتاب كذا طبعة كذا صفحة كذا. قال فذهب والدي وجاب الكتاب فوجد الحديث كما قال الشيخ بن باز برقم الصفحة. قال بعد أن ذهب الشيخ بن باز قال والله يا بني لا أعلم على وجه الأرض رجل أعلم بالفرائض من الشيخ بن باز. بالمناسبة المسألة دينا ما استفدت منها أنه القضية الشيخ بن باز أعلم رجل في الفرائض، لا لا لما مسألة مشهود له بها هي، لكن القضية في تسجيل اعتراف كهذا من رجل من العلماء الذين أثروا المكتبة وأضافوا إضافة نوعية للمكتبة الإسلامية، لأنه تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لا نظير له، هذا يعرفه القاصي والداني. ما في مكتبة الآن في العالم كله كما أنه لا تخلو منها فتاوى ابن تيمية، لم أرى على الإطلاق مكتبة في التفسير خلت منها أضواء البيان، لأنه كتاب فريد في بابه، قد لا أريد أن أقول لم يصنف في بابه مثله، لكن حقيقة فريد ومتميز من درس شيئا في هذا الكتاب. كان يقول محمد الأمين رحمه الله تعالى إذا ما قتلت الشيء علما، اسمع الكلام ده، إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا أو متقولا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. وحقيقة أيها الإخوة في ختام هذه الكلمة، هذه السلسلة أعتبرها من السلاسل المتميزة، يعني في عام 2019 ده قد يكون من أفضل وأجود ما قدم في الدعوة إلى الله فيما أحسب وفيما أعلم هذه السلسلة المباركة، لأنها حقيقة يعني اشتملت على موضوعات متميزة جادة هادفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.